إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا مستمرين مع حضراتكم في حديثنا حول الأخطاء والمخالفات التي تقع بالنسبة للعقيدة. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عندما تحدثنا عن الخطأ رقم 116، وهو قول القائل فلان شهيد، وقلنا أنه لا يجوز أن يقال عن فلان أنه شهيد إلا من شهد له الله وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد، حتى وإن مات في المعركة، حتى وإن كان يقاتل في صفوف المسلمين ضد صفوف المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد والحديث في الصحيحين قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي الله نفسه سبحانه وحده هو الذي يعلم من كان يقاتل وفي قلبه مسألة أنه يقاتل في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل نصرة دين الله، لأنه قد يكون في الظاهر أنه يقاتل مع المسلمين ضد الكفار والمشركين، فيظن الناظر إلى هذا المقاتل أنه يقاتل في سبيل الله، ولكن في الحقيقة قد يكون يقاتل من أجل قومية أو من أجل أرض أو من أجل عرض أو من أجل مال أو من أجل سمعة أو من أجل شهرة، فأيا كان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم من يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يعني جرحه يعني يثغب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. والليلة بإذن الله تبارك وتعالى يبدأ حديثنا مع الخطأ رقم 117، وهو قول القائل المرحوم فلان أو المغفور لفلان. من أدراك يا هذا أن الله قد رحمه أو قد غفر له؟ من أدراك؟ تلاقي بعض الناس كاتب على قبور الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات والراقصين والراقصات، كاتب على القبر ايه؟ المغفور له الفنان فلان. مين ادراك انه مغفور له؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: سددوا وقاربوا واعلموا انه لن يدخل احد منكم الجنة عمله. قال: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فمنين أنت حكمت على فلان أنه هو مرحوم أو مغفور له؟ فمقولة المرحوم فلان أو المغفور له فلان، فإن كان بصيغة المفعول لحكم قطعي على سبيل الخبر فهو أمر لا يجوز، لأنه مخالف للسنة وما أجمع عليه سلف الأمة من أنه لا يجزم لأحد بعينه بأنه مغفور له أو أنه مرحوم أو أنه معذب في القبر والبرزخ والقيامة. لأن كتير برضو من الناس تبص لفلان شخص يفعل عمل معصية مثلا، تلاقي واحد تاني يلوم عليه: أنت ليه يا أخي بتعمل المعاصي دي؟ يا أخي بطل اللي أنت فيه دوت، بطل المعاصي اللي بتعملها، والله أنت لو ما بطلت ربنا مش هيغفر لك، والله ربنا لا يدخلك النار. يا عم انت كنت شغال بواب على النار، كنت شغال بواب معاك لسه فيها اسماء اللي داخلين النار واسماء اللي مش داخلين، ربنا سبحانه وتعالى لما كان والحديث في بني إسرائيل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، كان أخوان متواخيان في بني إسرائيل، اثنين إخوة أحدهما صالح والآخر عاصي، فكان كل يوم الصالح يقول للعاصي الطائع دوت، يقول لأخوه العاصي يقول له اترك المعصية واتبع أوامر ربك، اترك المعصية واتبع أوامر إيه ربك، فكان دوما العاصي يقول له إيه دعني وربي، سيبه يا أخي سيبني أنا وربنا يا أخي، وأنت اللي تحاسبني ولا ربنا، دعني وربي. كل مرة يقابله في الطريق يقول له إيه نفس الجملة دي، حتى ما في يوم من الأيام قال له والله لا يغفر الله لك. ربنا رد عليه بقى قال له إيه، من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني يحلف علي، من ذا الذي يتألى علي، غفرت له وأحبطت عملك. فهمتها؟ وده كان راجل ايه، كان صالح وكان عايز الخير لاخوه، بس المشكلة ان هو عدى حدوده. انت مالك انت، انت ما تقدرش تحكم على ربنا يغفر له او ما يغفرلوش، فهو قال والله لا يغفر الله لك، فلذلك هي دي تشبه لها برضه. فلا يجوز ولا يشهد لأحد بعينه لا بجنة ولا بنار إلا من ثبت فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، بلال في الجنة، وإن الجنة لتشتاق إلى عمار، صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة، عجبا لك يا بلال لقد سمعت قرع نعالك أو قرع دفيك أو نعل دفيك في الجنة بما سبقتنا، وفي رواية بما سبقتهم، يعني دول النبي شهد لهم بأنهم إيه في الجنة، خلاص يبقى أنا أقول عليهم برضو أنهم إيه في الجنة. تبت يدا أبي لهب وتب، يبقى ده فين؟ في النار. يبقى أنا لما أجي أقول هو في النار ما فيش مشكلة، لكن ما اقدرش احكم على انسان حتى وكان قدام عيني ان هو كافر، ما اقدرش اقول ده في النار، انا مش ضراني، مش يمكن يسلم قبل ما يموت. نعم ما دي لسه هنقولها حاضر. فده اللي احنا بننهى عنه في المسألة دي، اللي يقول المرحوم فلان او المغفور له فلان هكذا بصيغة المفعول لحكم قطعي في سبيل الخبر فهو أمر لا يجوز لأنه مخالف للسنة. أما بقى زي ما أنت بتقول كده المرحوم بإذن الله المغفور له إن شاء الله، فدي مش على سبيل إخبار، ده دي على سبيل دعاء، في الحالة دي بقى يجوز. فإن كان بصيغة الطلب والدعاء فلا بأس، والأفضل أن يقال يرحمه الله أو يغفر له الله أو يتقبله الله، يبقى دي جاية كصيغة إيه دعاء فلا بأس بها. إنما لما كنت تقول المغفور له يعني معناها كأنك بتجزم إن هو ربنا غفر له. الخطأ 118 قول القائل لا سمح الله، لما يكون واحد بيكلم حد ويخطئ فيقول له ايه لا سمح الله ما اقصدش كذا. فاحيانا تسأل قريبا لك مثلا او جارا او صديقا فتقول له هل ستفعل كذا، فيقول لك انا اعمل ده لا سمح الله يا اخي، فهمها. وانا انقل لك تعليق فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه حينما سئل عن رأيه في هذه العبارة، عبارة لا سمح الله، فأجاب قائلا رحمه الله أكره أن يقول القائل قوله لا سمح الله. ليه؟ لأن قوله لا سمح الله ربما توهم أن أحدا يجبر الله على شيء فيقول لا سمح الله، والله عز وجل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا مكره له، حد يقدر يكره ربنا على فعل شيء أو عدم فعل شيء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين البخاري ومسلم والحديث متفق عليه لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ربنا يا رب اغفر لي ان انت اردت دوت، وما تغفر ليش بقى لو انت ما اردتش. لا، ما ينفعش تقول كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. يعني ايه؟ يعني يقول يا رب اغفر لي، وانت على يقين ان شاء الله ان هو ايه هيغفر لك. بس خلي بالك، النبي قال بقى، قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا مكره له. يعني مش معنى ان انت بتقول اغفر لي يا رب يبقى معنى كده ان انت، اصل بعض الناس يقول لك ايه، يا رب اغفر لي ان شئت. طب ليه يا عم بتقول له ان شئت؟ يقول لك اصل انا يعني انا ما اقدرش امر ربنا واقول له يا رب اغفر لي. نقول له يا ابني وانت مين قال لك ان ده امر؟ يقول لك ايه ده، هو مش ده يعرف في اللغه العربيه فعل امر؟ نقول له ايوه فعل امر، بس فعل الامر بيختلف باختلاف المخاطب والمخاطب. يعني ايه؟ يعني فعل الامر لما يكون من اعلى لادنى يبقى اسمه فعل امر ويجب تنفيذه. ربنا بيقول ايه؟ اقيموا الصلاه، اهو جاي منين؟ من اعلى الادنى، يبقى خلاص ده وجب الايه، وجب تنفيذ، ده فعل امر. لكن لما يجي من اتنين متساويين لبعض ما يبقاش امر، يبقى طلب. زي ما اكون مثلا انا واخويا او انا وصاحبي بقول له ايه، اعطيني كوبا من الماء، انا كده بامره، انا كده بطلب منه. بس كلمه اعطيني، ها، ما هو افعل اهو. طيب لما يكون بقى من مستوى ادنى لمستوى اعلى يبقى طلب ورجاء ومساله لحاجه. فانت لما تقول رب اغفر لي ده من ادنى الاعلى، يعني معناه يا رب انا بطلب منك وارجوك واتذلل اليك بان انت تغفر. فهمتها؟ فبعض الناس يقول لك لا خلاص، يعني كان ده ردا عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما تقولش رب اغفر لي ان شئت، لان ربنا ما فيش حد يستطيع ان هو يكرهه ولو يجبره على فعل شيء. فانت اطلب واعزم في المساله فقول رب اغفر لي، فان الله لا مكره له ولا يتعاظمه شيء اعطاه. يعني مهما تطلب منه كل ده، لو ربنا بلاش كده، من يوم ما ربنا خلق الكون ليوم القيامة كل الخيرات اللي الناس بتاخدها دي ما نقصتش من خزائن ربنا شيء. ده معنى ولا يتعظمه شيء أعطاه، يعني أي حاجة تطلبها يدالك بسهولة، ما فيش حاجة عظيمة عليه كبيرة يعني. فالأولى أن يقول العبد بدل ما يقول لا سمح الله يقول لا قدر الله، بدلا من قوله لا سمح الله، لأنه أبعد عن توهم ما لا يجوز في حق الله تعالى. طب السؤال رقم 100، الخطأ رقم 119، هو ما حكم قول القائل لا قدر الله؟ ما واحد يكون يقول إيه على شيء معين يقول لك لا قدر الله. لما سئل الشيخ رحمة الله عليه عن حكم قول لا قدر الله أجاب بقوله لا قدر الله معناه الدعاء بأن الله لا يقدر ذلك. يعني أنت بتدعو ربنا أنه ما يقدرش إيه هذا الشيء أن يحدث، والدعاء بأن الله لا يقدر هذا ده شيء جائز أنك تدعو. هتقول لي إيه ده، بس هو مش ده قضاء وقدر؟ أقول لك لا، في فرق بين القضاء وبين القدر، والدعاء يرد القضاء ولكن لا يرد القدر. حد فاهم حاجة؟ يعني الأول إيه هو القضاء وإيه هو القدر؟ اعكسهم تفهمهم. برضه ما فهمتش حاجة. إحنا بنقول إيه؟ قضاء وقدر. عايز تفهمهم اعكسهم، يبقى مين الاول؟ قدر وبعدين قضاء. يعني ايه؟ يعني ربنا قدر في علمه قبل الكون ما يخلق ان في يوم كذا الساعة كذا ربنا قدر ان هيحصل كذا. ولما جه اليوم والساعة قضى هذا الشيء فحدث كما قدره. قضى يعني أوقعه حققه، وقدره يعني إيه؟ يعلم إيه اللي هيحصل فيه. وصلت لك كده؟ فإحنا لما بنقول بقى لا قدر الله يعني لا أجراه الله. معايا كده؟ ها؟ إيه الفرق بين الأمر الكوني والأمر الخلقي؟ ده قضية ثانية خالص في العقيدة دي، مسألة الأمر الكوني والأمر القدري. طب عشان بس ما نقولهاش دلوقتي وندخل كل المسائل في بعض، الأول بس ركز معايا في مسألة القضاء والقدر. دلوقتي بنقول إيه؟ لا قدر الله يعني ربنا ما يقدرش ان الشيء السيء دوت او اللي فيه ضرر دوت او فيه ابتلاء دوت وانا مش قده ان هو يحصل في الوقت الفلاني. فهمتني؟ ممكن يكون ربنا مقدره وبعدين ايوه. ليه بقى هنا قلنا ليه بصيغه الدعاء مقبول؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا يرد القضاء الا الدعاء. وصلت؟ لا يرد القضاء إلا الدعاء. يعني إيه؟ وحديث تاني الدعاء والقضاء يعتلجان في السماء. عارف يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أديك مثال، قدر إن في اليوم الفلاني طالب في الثانوية العامة مثلا، الطالب دوت وهو قاعد بيذاكر في بيته هيتهد على البيت. الولد دوت وهو قاعد بيذاكر لا مسألة صعبة، فرح قايل ايه؟ رفع ايده كده وقال يا رب يا رب بنجح، يا رب يا رب بنجح واجيب تقدير مثلا اخش كلية الطب. فنازل هنا بقى من السماء ايه دلوقتي؟ القضاء بقى. ما ربنا قدر خلاص ان هيحصل مثلا ان البيت ينهدم، خلاص قدر هيحصل ايه بقى؟ القضاء نازل بقى، نازل على ان البيت هيحصل فيه دلوقتي على راس الولد ده هيتهد. فالولد دعا دعوة يا رب انجح، الدعوة طالعة، الدعاء طالع، قابل مين نازل في السماء؟ القضاء. فراح رفع القضاء لفوق يرجعه للسماء لان الدعاء عاوز يطلع. ومين عايز ينزل؟ القضاء عشان ينفذ. خلي بالك، فيفضلوا الاثنين متعلقين في السماء، لا ده قادر يزقه لتحت ولا ده قادر يرفعه لفوق. فالواد يلاقي نفسه اخر السنه ما نجحش، لم ينجح، فيبقى زعلان، لماذا لم انجح؟ يا ابني لو كشف عنك الغطاء لحمدت الله انك لم تنجح. لو عرفت انت ما نجحتش ليه؟ لما لم تنجح؟ لان الدعاء رفع من عنك ايه؟ قضاء. وصلت؟ ها؟ مثلا انت ما كنتش تعرفها. الشاهد يعني من الحديث ان الدعاء يرفع الايه؟ القضاء. فقولك لا قدر الله معناه دعاء بان الله لا يقدر ذلك، والدعاء بان الله لا يقدر هذا ده شيء جائز. وقوله لا قدر الله ليس معناها نفي أن يقدر الله ذلك، لا، ده إذ أن الحكم لله سبحانه جل في علاه يقدر ما يشاء ولا يقدر ما يشاء، لكنه نفي بمعنى الطلب، فهو خبر بمعنى الطلب بلا شك. يعني كأنك بتقول يا رب أنا بطلب منك إن كنت قدرت إن يحصل الشيء دوت أو الابتلاء ده، أنا ضعيف مش قد هذا الابتلاء، لا أقوى على مواجهة هذا الابتلاء، فارفع عني هذا القضاء. فهمتها؟ لو واحد ربنا لما العبد يعني بيجي هيتولد كده بعد بيقتضى ايه؟ قدر الله وايه؟ نعم. دلوقتي هو يعني هل هو ممكن يكون عبد مقدر له ربنا ان هو يخش النار ويدعي ربنا ويعمل خير مش كده؟ جميل. انت بتقول لي ان العبد وهو بيولد الملك بيكتب عليه اربع اشياء، منها ايه بقى؟ شقية او سعيد، يعني من اهل جنة او من اهل نار يعني. جميل. طب هل هو بقى دلوقتي لما قدر ان هو من اهل الجنة او قدر ان هو من اهل النار مثلا جدلا، هل هو بقى لما يقعد يدعو الله فيبقى الدعاء دوت يخليه ان هو ما يخشش النار؟ هي دي بقى، اديها لك مثال. ربنا سبحانه وتعالى لما فرعون جه يتولد من بطن امه، ها الملك كتب ان هو ايه؟ شقي. فعمل ايه فرعون؟ طلع فرعون بقى فرعون، يعني مش بقى شقي عشان خاطر مكتوب عليه ان هو بقى شقي، لا ده هو بقى شقي لان ربنا يعلم ان دوت لما يولد هيولد يعمل كذا وكذا وكذا وكذا فهيبقى شقي ويخش النار. فقال للملك اكتب ان ده كذا، يعني يا ايها الملك اعرف ان فلان ده انا عارف ان نهاية حياته النار، فاكتب من دلوقتي ان هو نهايته النار. هو بقى يفضل ماشي طول حياته. ولذلك كم الصحابة اشكل عليهم نفس السؤال ده، قالوا يا رسول الله طب ده القضاء والقدر، طب ففيما العمل بقى؟ طب بنشتغل ليه وبنصلي ليه؟ ما خلاص بقى كل واحد بقى عارف ان هو في الاخر ده رايح الجنة وده رايح النار، مش ملهاش لازمة بقى نصلي ليه بقى ونعبد ليه ونصوم، ما كده كده انا مكتوب اني من اهل الجنة مثلا يعني، وفلان مهما بقى يصلي ويصوم ويعمل اعمال عبادات وطاعات ما كده كده ان هو رايح النار، يبقى ملهاش قيمة بقى، مش هتفيده في شيء يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاب بقى الاجابة البليغة، قال بقى اعمله فكلا ميسر لما خلق له. يعني فلان مخلوق انه رايح الجنة هيفضل طول العمر في الدنيا يعمل الاعمال اللي هتوصله للجنة عشان يتحقق القدر، القضاء اللي كان فيه ويبقى قدر. ده الرد على مين بقى؟ على بيقول لك الانسان مسير ولا مخير؟ يا عم مثلا واحدة طلعت رقاصة تقول لك انا طلعت رقاصة عشان ربنا كتب عليا ان ابقى رقاصة، انما لو كان كتب عليا ابقى داعية ومثلا يعني وعالمة في الدين كنت اطلع كده، انما هو ربنا كتب عليا كده، لا ده جهل برضو. ازاي؟ لان ربنا لما قدر قدر العلم، مش قدر يعني ده التقدير مش القضاء، يعني ربنا قدر في علمه ان فلان هيولد يبقى كذا وحياته تصير كذا ونهايته تنتهي بكذا. لكن هل هو دي هديك عشان اوصلها لك، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم مثال توضيحي مع الاختلاف، طبعا مع الاختلاف بين ايه؟ بين المثال ده وبين علم ربنا سبحانه وتعالى، لان علم ربنا علم ازلي ابدي يعلم ما سيحدث كانه حادث، بس احنا بالنسبة لنا احنا العلم والمعرفة عندنا احتمالات وتوقعات معايا كده واستنتاجات وضرب احتمالات. فربنا سبحانه وتعالى تخيل مثلا مدرس في المدرسة، مدرس دوت عنده ثلاث طلاب، فراح كاتب في يوم من الايام ها في الكشكول بتاعه، كشكول التحضير بتاعه بتاع الدروس، كتب فيه ايه؟ ان الطالب الفلاني وليكن مثلا اسمه زيد، طالب زيد ده هينجح بتقدير كبير في نهاية هذا العام. الطالب الثاني اللي هو عبيد، ادي زيد وادي عبيد، كتب ايه بقى؟ ان ده يا دوب هينجح، يا دوب بس بالعافية يجتاز الامتحان، ما يجيبش درجات يعني تدخله كليات القمة. ادي زيد وادي عبيد وادي نطاط الحيط مثلا اي حاجة يعني، ادي شخص الف وبه وجيم. الشخص جيم ده قال لك ده هيرسب في نهاية هذا العام. جات السنة خلصت، حصل زي ما المدرس ايه توقع، فراح مطلع الكراس بتاعته وقال لهم شوفوا انا كتبت دوت من اول يوم في السنة او بعد مرور الشهر الاول من السنة وحصل زي ما انا قلت. ساعتها لو جه رقم جيم بقى اللي هو نطاط الحيط ده وراح قال له لا يا استاذ، ما انت لو ما كنتش كتبت عليا ان هسقط اخر السنه ما كنتش سقط. ينفع؟ ما ينفعش، لان المدرس كتب كتابه اجبار عليه أكبره ولا كتابة إخبار بيخبر عن حاله؟ إخبار. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ربنا لما قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خلق القلم فقال له اكتب، قال يا رب ما أكتب؟ قال اكتب علمي في خلقي إلى قيام الساعة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب اللي هيحصل. اللي هيحصل إيه؟ بس اللي هيحصل ده مين اللي عمله؟ أنت. فربنا كتب إن أبو لهب داخل النار. ده مش بس كده، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرفه كمان إنه داخل النار، ورغم ذلك إيه؟ ما غيرش موقفه. قال لك خلاص يعني عارف إنه داخل النار؟ طب أنا رايح للنار البعيد. أهو النبي قرأ عليه قول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أهو هيروح فين؟ النار. التاني كان ممكن يعمل إيه؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويتوب ويصلي ويبقى كويس، يبقى في خبر عنه. أهو في خبر إن هو هيروح النار. عمل إيه؟ نفذ الخبر، مع إن كان في إمكانه يعمل إيه؟ ها يعني هو باختياره ممكن يقدر يصلي يصوم يبطل ويكفر ويؤمن. لا، لما ربنا يخبر ان فلان ده هيحصل منه كذا، يبقى فلان ده هيعمل دي بإرادته هو، ربنا ما اجبروش على شيء. ده بالعكس، ده ربنا بيحذره بيقوله انت رايح النار فخلي بالك، وهو رغم ذلك ايه برضو استمر على اللي هو فيه. فهمتها؟ ودي من ضمن معجزات القرآن، يعني ان ديت بتتكلم، آية بتتكلم عن شخص انه هيموت على الكفر وهيخش في نهاية عمره النار. فده ببساطة قوي، بدل ما كان بيقعد يحارب سيدنا محمد ويكون جيوش وينفق اسلحة وفلوس وتعب وقتال، كان ممكن ببساطة قوي يهد الدين ده كله، يقول مش محمد بيقول لكم ان انا هموت كافر، ويقولها نفاقا يا اخي. كان يقول ايه؟ طب اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. او طلع ان الدين ايه بقى؟ الدين بتاع محمد ورب محمد قال له ان انا هموت على الكفر، طب اديني اسلمت. لكن ربنا عشان خلقه يعرف هو هيفكر فيه مش هيفكر في ايه، فعارف ان دي حتى مش هتيجي في باله فقالها. فاهمها؟ فالمقصود كأن الإنسان حين يقول لا قدر الله، يعني كأنه بيقول أسأل الله أن لا يقدره، واستعمال النفي بمعنى الطلب شائع كثير في اللغة العربية، وعلى هذا فلا بأس بهذه العبارة. الخطأ رقم 120، قول القائل في الدعاء إن شاء الله، إن شاء الله. يعني مثلا بيقول ايه؟ يا رب انجح ان شاء الله. ايه ده؟ طالب يعني مثلا، مش حاجه اسمها يا رب انجح ان شاء الله. فلا ينبغي للانسان اذا دعا الله سبحانه وتعالى ان يقول ان شاء الله في دعائه، بل يعزم المساله ويعظم الرغبه، فان الله سبحانه وتعالى لا مكره له، كما ذكرنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال سبحانه وتعالى: ادعوني استجب لكم. خلاص كلمتين، اطلب تجاب، انتهت. مش تقول بقى ان شاء الله ومش ان شاء الله. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى بالاستجابة. ربنا وعدك اهو ان هو يستجيب، ادعوني استجب لك. وعدك ولا ما وعدكش؟ ومن اصدق من الله قيلة، ومن اصدق من الله حديثة. فخلاص لا يبدل القول، ما يبدل القول لدي، خلص. ربنا ما بيرجعش في كلام. يبقى هو لما يقول لك ادعوني انا استجيب ليك، خلاص انتهى الامر. يبقى محتاج تقول ان شاء الله ليه؟ مفهومة؟ فهذا وعد بالاستجابة، وحينئذ لا حاجة الى ان يقال ان شاء الله، لان الله سبحانه وتعالى اذا وفق العبد للدعاء فانه يجيبه اما بمسألته او بان يرد عنه شرا او يدخرها له يوم القيامة. يعني ايه؟ زي المثال اللي احنا ذكرناه من شويه بتاع التلميذ اللي هو في الثانويه العامه وبيطلب النجاح ونازل عليه ايه؟ بلاء، قضاء بتاع ربنا سبحانه وتعالى وقدره. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فهم المعنى ده، فهم الآية دي، فهم ادعوني استجب لكم. كان يقول ايه؟ انا لا احمل هم الإجابة ولكني احمل هم الدعاء، فاني ان رزقت الدعاء رزقت الإجابة. فهمت؟ يعني انا هحمل هم الإجابة ليه؟ اصل ربنا قال لي لو انت دعيت انا هستجيب، يبقى انا حط في دماغي مسألة الاستجابة. لا ما حطهاش في دماغي، ما انا عارف ان كده كده هيستجاب، بس اللي شغلني بقى هو ايه؟ الدعاء. المشكلة في انا ممكن انسى ادعو اصلا. فلو انا ربنا كرمني ودعيته خلاص ضمنت، طالما دعيت يبقى هيجاوب. فاهمها؟ هتقول لي الله، طب امال احنا بندعو بندعو بندعو ما بنشوفش حاجة ليه؟ هقول لك عشان في ثلاث حاجات وفي عشر حاجات. ايه ده بقى؟ اول حاجة الدعاء يا ابني استجيب له، بس انت اللي مش واخد بالك. ازاي؟ ما هو الدعاء حصل فيه حاجة من ثلاث. ما هوش ربنا قال لك ادعوني استجب لكم؟ يبقى اول ما انت دعيت حصل في الدعاء بقى بموعود الله استجيب للدعاء. المشكلة بقى ان انت ما انت شايف الاستجابة، لكن هو استجيب لي. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ما حصل في الدعاء حاجة من ثلاث، يا اما استجيب ليك عاجلا فرأيت النتيجة اللي انت طلبتها، يا رب انجح نجحت خلص الموضوع، او رفعت بلاء وقع عليك زي المثال اللي احنا ذكرناه من شوية، او ما كانش في بلاء وما استجيبش ليك عاجلا لان ربنا رحمة بيك، يعلم ان انت تيجي يوم القيامة مفلس من الحسنات فمحتاج حسنات، فعايز يرحمك، يريد ان هو يرحمك يدخلك الجنة، فأجل لك الدعاء ده. تيجي يوم القيامة تفاجأ تلاقي عندك سيئات كتير وحسنات قليلة، فربنا يقول لك يا عبدي لا ظلم اليوم، انت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية كنت دعيتني دعوة وزعلت لان انا ما حققتها لكش عاجلا وما رفعتش عنها بلاء واقع بيك لان ما كانش فيه بلاء قدرته عليك ساعتها، فانا عندها لك النهاردة ادخرتها لك لليوم ده، خد بدلها مليون حسنة، 7000 حسنة، 2 مليار حسنة. ساعتها تقول يا ريتك يا رب ما كنت استجبت ولا دعوة. فاهم ازاي؟ فالدعاء استجيب له واستجيب له، ما فيهاش نقاش. ربنا يذكرني بقى، نعم، حتى لو ايمانه ضعيف. يا اخي يا اخي حتى لو كافر. هتقول ليه ده؟ حتى لو كافر ودعا يستجاب لي؟ اصل بص ربنا بيقول ايه؟ وقال ربكم، ما قالش وقال الهكم. يعني ايه؟ اصل الاله هو المعبود المطاع، انما الرب هو الخالق، فهو خلق الكافر والمسلم. صح؟ معايا ولا لا؟ فهو رب الكل. ابن القيم يبين الحتة دي رحمة الله عليه، يقول لك بقى وإياك أن تظن أن استجابة الله دعاء العبد لقربه من ربه وحب الله له، بل قد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه على الله وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن باله. ايه الدليل يا ابن القيم على اللي انت بتقوله ده؟ يقول لك كيف وقد اعطى ابغض خلقه اليه ما طلبه منه، حينما سأله ابليس النظرة قال رب انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين. دعيت خد، فما تقولش بقى ده انا كل ده انا راجل صالح، ده انا راجل طيب، ده انا كل دعوة اقولها لربنا تستجاب، ما هستجاب لابليس يا اخوي. فما تغترش، صح ولا لا؟ واستجاب للمشركين في غزوة بدر، ابو جهل رايح يحارب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، يوم يعمل ايه بقى هو رايح الحرب، رايح الغزو، يجري على اسطار الكعبة. خلي بالك، يجري على ايه؟ على اسطار الكعبة ويدعو ربنا. يدعو بإيه بقى؟ إن ربنا ينصر الفئة الحق. فربنا قالها في القرآن، أنت استفتحوا فقد جاءكم الفتح، طلبت الدعاء اهو جالكم، هو دعا على نفسه. وابو جهل فاهم، يعني ما تفتكروش عبيد، هو اسمه ابو جهل بس كان فاهم والله. يعني لما كان جم في مره بعض القبائل العربيه هم دخل غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقولوا له ايه؟ بيقولوا له خلاص احنا مستعدين نقف معاك يا ابو جهل، يعني ايه ضد مين؟ ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكده. قال لهم لا، انا مش محتاج منكم مساعده، لو كنا نقاتل محمدا فإنا نكفيكموه. لا ده احنا قده، لو احنا بنقاتل محمد ده احنا ناكله، ولكن لو كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. المهم، فدول بقى الثلاث حاجات قلت لك في حال ان الدعاء استجيب له، بس حصل حاجة من ثلاثة، اما استجيب عاجلا ورأيت الامر او ربنا سبحانه وتعالى رفع به عنك بلاء او قضى به سبحانه وتعالى وقدره عليك، او ارجأه لك في النهاية عشان يبدلك بدله ايه؟ حسنات يوم القيامة. فدي ده سبب من ضمن اسباب ان انت ما بتشوفش استجابة الدعاء. وفي اسباب تانية، انك بترفع ايديك لربنا وايدك مش نظيفه بسبب السرقه والرشوه والاختلاس وضرب الناس ظلم و و و و وبتقف لربنا على رجلين مش نظيفه، مش يتيامه في الحرام، وبتكلم ربنا وبتدعوه بلسان مش نظيف لانه فيه غيبه ونميمه وسب وزور وبهتان وقصف ولعن وشتم صح؟ وكمان ابراهيم ابن ادهم رحمة الله عليه في يوم في العراق او في البصرة، اهل البصرة التقوا بابراهيم ابن ادهم فقالوا له يا ابراهيم ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال لهم لعشرة اشياء، ربنا بقى يذكرني. قال لانكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، وعرفتم نبيه صلى الله عليه وسلم وقرأتم سنة نبيكم فلم تتبعوها، قرأتم القرآن ولم تعملوا به، أكلتم رزق الله ولم تؤدوا شكره، انشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوب أنفسكم، عرفتم أن الشيطان حق ووافقتموه. يعني عرفت ان الشيطان موجود في الحقيقه وان هو عدو ليك، ودي حاجه حقيقيه. عرفتم ان الشيطان لكم عدو ووافقتموه، عرفتم ان الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم حق من عند الله فلم تتبعوه، قلتم ان الجنه حق في جنه ولم تعملوا لها، قلتم ان النار حق عارفين ان في نار ولم تهربوا منها، دفنتم موتاكم ولم تعتبروا. عرفتوا ليه ما تستجابش الدعاء؟ وبعدين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد، يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وبرضو كلام النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث، يعني راجل جاي مسافر شعره متبهدل من كتر السفر، اخبر جسمه كله عليه تراب وغبار من الطريق، يعني ايه؟ يعني الراجل جاي مسافر وتعبان عشان يجي حج ويدعو في الحج. رب اشعث اخبر ذو تمرين يرفع يديه يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ نعم. جميل. رجل كان على الإسلام ومات على التوحيد كويس، وهذا الرجل كان يعمل أعمال صالحة او كان لا يعمل اعمال صالحة. بس هو اكيد كان بيعمل اعمال صالحة برضو، لانه هو لما مات ربنا ذكره بايه؟ بشهادة التوحيد. المهم يعني، فانجب ولد صالح. الولد الصالح ده من كسب ابيه، من مجهود ابيه، من تعب ابيه، ما هو ما جاش من بر، ما اشتروش من سوبر ماركت معايا، فهو ايه؟ هو منه، امتداد ليه يعني. فاذا دعا هذا الولد الصالح لابيه ينفع اباه هذا الدعاء. لو كان في النار في الدرك الاسفل يخفف عنه فيعلى في الدرك الاعلى شويه والاعلى لحد ما يجي وقت من الاوقات ويخرج منها. ولو كان في الجنه في درجه اقل من كثره الدعاء يعلى يعلى لحد ما يوصل لمنزله عاليه. معايا كده؟ ليه؟ النص والدليل على ذلك وولد صالح يدعو له. دعاء الولد الصالح، ما احنا قلنا بقى ليه دعاءه مستجاب؟ اولا لانه صالح، مش النبي قال ايه؟ صالح. فصالح يعني ايه؟ يعني مطعمه من حلال ومشربه من حلال وغذي بالحلال وملبسه من حلال، والا هيبقى صالح ازاي؟ وكده يبقى دعوته ايه؟ مستجابه. اطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوه، يبقى هو ايه؟ دعوته مستجاب. وطالما هيدعو وربنا قال ادعوني استجب لكم، يبقى هو ما دام دعا يبقى ربنا هيستجيب، يبقى خلاص كملت كلها. يعني اقسم على الله لا ابر، يعني يا رب افعل لي كذا، يا رب اعمل لي كذا، يوم يعمل هذا. بعض العلماء بقى اتكلموا في مسألة بقى ان هو ايه، اللهم اني اقسم بك عليك كده يعني، فاهم؟ جائز ان شاء الله، لان بعض الصحابة عملها والعلم عند الله. المهم فقلنا قول القائل في الدعاء ان شاء الله ما تقولهاش، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا مكره له. فإن قال قائل ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للمريض لا بأس طهور إن شاء الله؟ الله، مش النبي بيدعي له؟ طب قال إن شاء الله، ومنين النبي في نفس الوقت يقوم يقول لك لما تدعو ربنا ما تقولش إن شئت، بل اعزم في المسألة؟ خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ وحديث لا بأس طهور إن شاء الله ده حديث صحيح رواه البخاري. فالرد على كده نقول إيه بقى؟ هذا يظهر أنه ليس من باب الدعاء، وإنما هو من باب الخبر والرجاء. يعني ده مش دعاء، لأن هو لو دعاء دعوة الأنبياء مستجابة أصلا. إذا كانت دعوتنا إحنا مستجابة، ادعوني أستجب لكم، فما بالك بقى في دعوة الأنبياء؟ معايا؟ فهو بقى النبي صلى الله عليه وسلم لو يقصد بها دعاء، يعني رب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ ربنا يشفيك. الراجل كان يوم في ساعتها اصلا وربنا يشفيه، فاهمني؟ انما النبي صلى الله عليه وسلم هنا على سبيل الاخبار مش على سبيل الدعاء، على سبيل من باب الخبر والرجاء وليس من باب الدعاء. فهذا ليس بدعاء، فان الدعاء من ادابه ان يجزم به المرء، والله اعلى واعلم. معايا كده؟ يعني ايه اللي عرفنا ان دي مش دعاء ازاي؟ وان دي على سبيل الطلب والرجاء او على سبيل الاخبار والرجاء، ان هي فيها كلمه ان شاء الله. انما اللي ما فيهاش ان شاء الله دي على سبيل الايه؟ اليقين بالايه؟ بالاجابه. ادعوا الله وانتم موقنون، مش ده اللي قاله النبي؟ وهنا قال لك اعزم في المساله فان الله لا مكره له. فمنين يقول لك دوت، ومنين يجي هنا يقول للراجل وبيدعوا له ويقول ان شاء الله؟ ما تجيش دي مع دي. الخطأ رقم 121، قول القائل كسبنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولها كده استهزاء وترياءه وسخرية لما يكون مثلا ما خدش حاجة يعني من ال، فهي كلمة تحمل في طياتها الاستخفاف بالأجر الجزيل المترتب على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهي كلمة يقولها الإنسان إذا خسر شيئا من حطام الدنيا، تقول له ها عملت في التجارة بتاعتك كسبت الحمد لله، يقول لك كسبنا صلاة النبي. يعني ايه؟ يعني خسرنا التجارة او اللي خدناه بقى هو خدناه صلاة النبي، هي دي بس اللي طلعنا بيها. الجاهل ده هو أصلا هو لو كسب صلاة النبي خلاص هيبقى كسب الدنيا والآخرة. فيقول لك يا أدينا دخلنا المشروع وضاعت الفلوس كلها كسبنا صلاة النبي. فكأنه بيقول لك إن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمش هيربح حاجة أبدا، لن يربح شيئا، أما الذي يكسب المال فقد حاز الخير الكثير. وهذا فهم خاطئ، والله لو امتلأت قلوبنا بحب الله وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبحت ألسنتنا راطبة بذكر الله سبحانه وتعالى وبالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إن الله وملائكته، يا أخي ده الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم صلى الله عليه وسلم. وبعدين بقى تعالى نقول له اللي هو مفكر نفسه انه ما كسبش حاجة، ده روى الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. يبقى انت كسبان ولا مش كسبان؟ كسبان بصلاة واحدة ان ربنا نفسه صلى عليك، عايز تاني؟ فيا ليتنا نعرف قدر النبي عند الرب العلي، ويا ليتنا نعرف قدر الصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للآية هنا برضو في إشكال بيرد على بعض الأذهان، يقول لك ربنا بيصلي والملائكة بتصلي وإحنا نصلي إزاي يعني؟ فهمني؟ هو معنى طيب بس بلاش كلمة بكلف ربنا دي، يعني برجو من ربنا. لا، صلاة الله معناها الثناء في الملأ الأعلى. إن الله يصلي على النبي يعني ربنا بيذكر النبي في الملأ الأعلى في السماوات على قدام الملائكة وقدام جميع خلقه بأن ده أفضل خلقه. شوف بقى لما ربنا يذكر ده قدام الخلق دول كلهم، يبقى صلاة ربنا ايه؟ ثناء، ثناء على عبد. حاضر. نعم. هذه لها موطن وهذه لها موطن. الفضلين، عايز تحوز الفضلين. طول ما انت قاعد بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعاوز في نفس الوقت ان انت تبطل شوية صلاة عشان توفر وقت لذكر ربنا، وعايز تبطل شوية ذكر ربنا عشان تلاقي وقت تدعو بيه يا رب هات لي عربية، يا رب اديني شقة، يا رب اديني زوجة. واحد راح للنبي قال له نفس السؤال بتاعك ده، قال له كده برضه. ايه؟ قال له كده برضه، مش مصدق؟ اي حاجة تخطر في بالك الصحابة قالوها. خلي بالك اصل الصحابه دول ما كانوش كده شويه ناس ماشيين في الشارع فربنا قال ايه يلا هدول ينفعوا اصحابه، لا، ده ربنا اطلع على قلوب الخلق جميعا من يوم ما خلق الخلق الاخر يوم في الدنيا يوم القيامه، ما لقاش افضل قلب فيهم ينفع للرساله غير سيدنا محمد فاختاره. وبعدين نظر في قلوب الخلق جميعا بعد اختياره للنبي مين اللي ينفعوا يستحقوا يبقوا اصحابه، فاختار له اصحابه. دول مختارين يعني مش اي حاجة. فراح للنبي بقى يسأله نفس السؤال ده، قال له يا رسول الله اجعل خمس دعائي صلاة عليك، يعني اقعد ادعي ربنا شوية واشكر ربنا شوية واقول له يا رب عايز عربية وطيارة وسيارة وعمارة وعروسة وكده، يعني ينفع يا رب؟ ينفع يا رسول الله؟ يعني هخلي مثلا ثلاث اربع دعائي، ثلاث يعني الثلاث اربع دعاء عادي وثناء على الله، واحجز لك انت بس الربع، اقعد في الربع دوت، يعني مثلا هقعد اذكر ربنا ساعة مثلا، ثلاث اربع ساعة هقعد ادعي بيها بكل الادعية، لكن ربع ساعة بس من الساعة دي هخليها صلاة عليك. قال له وان زدت فهو خير لك. الراجل قال لك خير ليا؟ طب خلاص اخليها النص والنص. خلاها ايه النص والنص. فراح قال ايه فالمهم قال له ايه قال له خلاص اخلي نص دعائي صلاة عليك. قال له وان زدت فهو خير لك. قال له خلاص هجعل ثلاث ارباع دعائي صلاة عليك والربع بس هو اللي هطلب بيه عربية والحاجات اللي انا عايزها من الدنيا. قال له وان زدت كان خيرا لك. خلاص يا رسول الله هجعل دعائي كله صلاة عليك ولا هدعي حاجة ليا خالص. هفضل طول ما انا قاعد اقول ايه كل ما اكون عايز عربية اقول اللهم صل على النبي. عايز عمارة اللهم صل على النبي. عايز اتجوز اللهم صل على النبي. عايز ربنا يغفر لي ذنوبي اللهم صل على النبي. اي حاجه اقول اللهم صل على النبي. قال له اذا يكفيك الله ما اهمك. يعني ايه؟ يعني كل اللي انت عايزه ربنا يجيبه لك. خلصت فهمت دي بقى دي على العشاء يعني بقى دي طيب. فالمقصود لا بص انت لما تطلب من ربنا بس مش في كل الاحيان مش في كل الاحيان. يعني بعض الاحيان تكون انت مثلا بتذكر الله ومشغول بذكر الله فربنا يعطيك اكتر من اللي انت كنت هتطلبه وتسأله. لكن ده لا يغنيك عن ان انت تطلب وتسأل برضو ربنا. لان ربنا قال ادعوني استجب لكم. وما تعملش زي الجهال اللي يقول لك العالم بحالي غني عن سؤالي. يا اما هو لو غني عن سؤالك ما كانش قال لك ادعوني اصلا. وما قال لك ادعوني ليه لما هو ماشي ما هو عالم بحالك. امال قال لك ادعوني ليه ان شاء الله؟ ما ينفعش. ما هو ايه هو الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده. سيبك من الروايه بتاعت مخ العباده دي روايه ضعيفه. الروايه الصحيحه الدعاء هو العباده. يعني ايه؟ ما هو ايه اللي يثبت ان انت عبد؟ انك بتطلب من سيدك وانت ذليل وضعيف محتاج. هي دي قمة العبادة. فهمتها؟ عشان كده النبي قال ايه من لم يسأل الله يغضب عليه. ليه يغضب عليه؟ يعني انت مستغنى عن ربنا مش عاوز حاجة منه يبقى انت خلاص بقى. فهمتها؟ يعني شوف احنا ربطنا الاحداث ببعضها عشان تفهمها كده. يبقى صلاة ربنا ثناء على النبي وصلاة الملائكة استغفار ودعاء وصلاة العبد يعني اللهم يعني احنا وصلاة العبد استغفار ودعاء وصلاة الملائكة استغفار واللهم تقبل يعني يا رب تقبل هذا الدعاء. دي حاجة. الحاجة الثانية انا عايزك تفكر في حاجة كده غريبة. تخيل احنا كده ايام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي واقف قدام المشركين وابو جهل وابو لهب وجاي عمار بن ياسر ولا ابو بكر الصديق فيقول له ايه يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. تخيل دي تعمل ايه في المشركين لما يكونوا مثلا بيقولوا ايه ده انتوا بتامنوا بمحمد يقولوا له صلى الله عليه وسلم. يعني انت فاهم ازاي هو يبقى عايش وسطهم ويسمعوا كلمه ايه. عايزك تتخيل دي. نكمل ان شاء الله عند الخطا رقم 122 قول القائل رسول الفن او رسول الحب.